السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة، تذكرون القصة الماضية اللي تكلمت فيها عن الإفلات من الجريمة؟ قصة رقم 1721، الشخص اللي اسمه إبراهيم اللي ارتكب جريمتين، خطف واغتصاب وقتل، وفلت من الإعدام مرتين. اسمه إبراهيم في الإمارات. أنا وصلت لي معلومة، لأنه كان آخر حكم في الجريمة الثانية أنه تم التنازل عنه وفلت مرة ثانية من الإعدام، وهو فعلا فلت. لكن المعلومة الصادمة اللي وصلتني، أنا كنت متضايق بيني وبينكم، شخص بهالوحشية شلون يطلع مرتين يفلت بسبة أن أهالي الدم يتنازلون عنه؟ فبلغني أحد الأصدقاء اللي أنا أثق فيهم، قال لي أبو طالب، هو صح فلت في القضية الثانية، لكن صدر أمر من الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي حاكم إمارة الشارقة بعدم الإفراج عن هذا الوحش الآدمي بعد ما عرفوا قصته. أوكي، هو فلت من الإعدام، لكن الحق العام أن لا يتم الإفراج عنه أبدا، لأنه ارتكب جريمتين وحشية وكان هو رئيس العصابة في كلا الجريمتين. فلذلك إلى الآن إبراهيم اللي أنت ذكرت قصته السابقة ترى موجود في السجن المركزي. والله أنا انبسطت صراحة في هالمعلومة، وقلت أنقلها لكم لأن كلنا تضايقنا بصراحة أنه شلون فلت من الإعدام مرتين وبهالوحشية ويرتكب جرائم وقلبه قوي. يعني إن شاء الله يخيس في السجن وحسابه عند رب العالمين. قصة الليلة حصلت عام 2018 في اليمن، لكن هالقصة هذه غريبة. ذاكرها ضابط توه كان متعين في المصحة النفسية بالإصلاحية المركزية بالأمانة. هذا الضابط في 2018 داوم، هو منتقل من مكان إلى مكان. فأول أيام دوامه يتعرف على المساجين الموجودين المحكومين وكذا، لفت انتباهه واحد عمره 64 سنة لكن كل أمراض الدنيا فيه، سكر وضغط وآلام يعني ألم العظام عنده، وما هو قادر يمشي، وعنده القلب والشرايين، وعنده يعني مشاكل كثيرة ويتعالج، وشافه كبير في العمر. فسأل، أنت شنو قضيتك؟ قال أنا قضيتي قتل. شلون؟ شلون صار؟ والله قتلت واحد في عام 1984 واحكموا علي بالمؤبد. زين، يعني أنا سألت عنك، وقالوا ما حد يزورك أبدا، لا أقارب لا أهل، لا ما عندك أولاد؟ ما عندك؟ قال لا والله أبد، عندي إخوان، إخوان كثير، إخوان وخوات، أمي وأبوي متوفين. قال زين، إخوانك ليش ما يجونك؟ ليش ما يزورونك؟ قال والله ما أدري، ممكن أنهم يعني من سافة أن أنا مرتكب جريمة، والجريمة اللي ارتكبتها أنا كانت يعني نزاع على قطعة أرض بيني وبين قبيلة أخرى، وهذا اللي صار. فكاسر خاطر هالضابط، كل ما داوم شاف هالشايب هذا يعالجونه وتعبان، وقال الله يعينه. المهم، من ضمن السوالف اللي كل مرة يفتح الموضوع مع هالرجل هذا السجين، قال أنت من وين بالضبط؟ قال أنا من المكان الفلاني، القرية الفلانية، وهي نفسها قرية المقتول. قال أنا أعرف ناس هناك، وأعرف يعني شخصيات يعني كبيرة وكذا، وأنت الآن يعني أصبح مسجون صار لك يعني 34 سنة من كان عمرك 30. قال إيه نعم. قال يعني كافي عليك يعني ما حاولت تشوف يعني تنازل؟ قال لا والله أنا مالي أحد وإخواني قاطعيني وأهلي قاطعيني. قال أبشر أبشر أبشر إن شاء الله أني بتذكر الموضوع. فهذا الضابط رجع البيت صار كله يفكر بهالسجين وقال ليش ما أتوسط له وساطة خير وأشوف بما أني لي علاقات في القرية هي نفسها اللي حصلت فيها الحادثة. والكلام في 84 لكن العائلة إلى الآن موجودة هذه اللي ولدهم الضحية. تواصل مع أصدقائه وأقاربه وكذا قال لهم يا جماعة عندي واحد سجين رجال على وشك الموت تعبان ومريض وكبير في العمر وجريمته من مسجون 34 سنة. شوفوا هالناس هذه يمكن تحن عليه يمكن يتنازلوا عنه ترى إن ما مات بالسجن بيموت برا يعني يشبون فيه خلاص راحت السالفة. قالوا له ماشي نشوف منو شو اسمه عطنا بياناته. أخذوا بياناته واحد من جماعته وصل حق أسرة الضحية عرف أخوانهم وعمامهم وجماعتهم. ذاك اليوم جالس عندهم يتقهوى وسوالف وكذا ويبي فاتحهم شوي شوي تدريجي في الموضوع. قال يا جماعة أنا طالبكم وجايكم في موضوع ولا تردوني والموضوع إنسان جدا أنا والله لا أعرف الشخص واللي متوسط له الشخص كذلك ما يعرفه. ولدنا يداوم ضابط في المكان الفلاني وشاف سجين أنتم أهل الضحية. قالوا منو؟ قال فلان الفلاني. ويتذكرون السالفة الله من 84. قالوا زين وش فيه مسجون؟ استغرب. قال مسجون على قضيتكم. قال أي قضية؟ قال قضية مقتل ولدكم في 84. قالوا يا ابن الحلال حنا متنازلين عنه قبل 20 سنة ما نسيناها أصلا السالفة هذه وتنازلنا وخلصت السالفة. شلون مسجون إلى الآن على نفس القضية؟ هو قعد له تقريبا 14 سنة وإحنا تنازلنا. قالوا يا جماعة متأكدين؟ قالوا شلون إحنا 100% متأكدين لوجه الله تنازلنا عنه. اتصل على ولد عم الضابط قال لي ابن الحلال أنت متأكد هذا مسجون عندكم على نفس القضية؟ هذا هم استغرب شيك. قال إيه نعم نفس القضية. قال يقولون هم متنازلين عنه قبل 20 سنة شلون إلى الآن موجود عندكم؟ متأكد منه؟ قال هم متأكدين. صار الضابط يبحث ويشيك قال ما في تنازل. شلون يعني ترى تعقدت أنا. يروح مرة ثانية كلم ولد عمه كلمهم يا ابن حلال متأكدينهم؟ يقولوا له والله العظيم تنازلنا ويبقى الله بالخير جانا فلان وفلان وفلان وفلان هذول كلهم اخوان هالرجل هذا المسجون وحنا عطيناهم التنازل توكيل رسمي وكذا وسلمناهم الامور وتنازلنا وخلصنا. قال ماشي خذ عنوان اخوان السجين اللي هو الضابط في يوم إجازة ويروح لهم. السلام عليكم. عليكم السلام يا مرحبا حياك الله. قال ترى أنا جايكم في موضوع وموضوع يخص ولدكم فلان الفلاني المسجون. انصدموا إيش فيه؟ قال أنا سألت ووصلت حق أهل الضحية وقالوا أنهم متنازلين من 20 سنة. قالوا له الله يخليك سكر الموضوع ولا تتدخل في السالفة أبدا. قال ليش؟ قالوا لا بس هذا راعي مشاكل وسوى جريمة قتل. قال أوكي بس أهل الضحية تنازلوا وبعدين الجريمة اللي صارت ما هي جريمة يعني كان بيسرق واحد وقتله ولا لا يعني الموضوع كان دفاع عن أرض و يعني خلاف على أرض وصار اللي صار والناس تنازلوا وانتم إخوانا كأنكم زعلانين. قالوا حبيبي احنا ما نبيه يطلع خلي يولي يخيس في السجن. اكتشف الضابط ان اخوان السجين فعلا ماخذين تنازل لكن مو قايلين لحد، هم مسوينها بس امام اهل الضحية ان اخذوا تنازل، كانوا خايفين من يعني انهم يتقصدونهم ولا يقتلون واحد من عيالهم. ولما اخذوا منهم تنازل شافوهم رضوا قالوا ليش نطلع اخونا هذا اللي في السجن، خليه يولي ومنها ناخذ نصيبه في الورث. السالفه طلع فيها ورث، قالوا خليه يخيس في السجن زين مسوي جريمه قتل خليه يستحق. او فعلا او يخلونه ولا قالوا له ان عندك عفو من 20 سنه. الضابط راح رجع مره ثانيه حق اهالي الضحيه نفسه وقال لهم عطوني انا التوكيل، وجابوا له التوكيل وتنازل مره اخرى وراح سوى الاجراءات وتم الافراج عن السجين ووصل لين اهله. اهله طبعا انصدموا ان شلون طلع الضابط هذا هو اللي كان يراكض وراه. الصدمه بحقاره الاخوان لان الرجل لما طلع لقاهم ما اخذين الاول والتالي من ورث ومن حلال ومن بس. ترى هذه هي السالفه على فكره. فمان الله مع السلامه.